أعوذ بالله من الشيطان والدنيا الشمس والقمر

بل يريد الإنسان ليفجر أمامه فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة Yeah. إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق وما صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. وقيل من راق وظن أنه الفراق. قال التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ Thank you. Yeah. وماله وما كسب فأسلينا رابط له أبي وامرأته حمالة الحطب في دينها حبل من مسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له الوسواس القمار. الذي يسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.